الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس عشر من مجالس شرحنا لكتاب التوحيد الذي هو فرض الله على العبيد. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سندخل في باب من الإيمان بالله، الصبر على أقدار الله. بالمناسبة، يعني جل نسخ الكتاب تذكر أن اسمه كتاب التوحيد، لا تكمل بقية الاسم الذي اشتهر عند الناس وهو كتاب التوحيد الذي هو فرض الله على العبيد. ولا أدري هل هذا يعني هل هو موجود في بعض النسخ القديمة أم أنه غير موجود فيها. عموما، نحن اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سنتحدث عن باب من الإيمان بالله، الصبر على أقدار الله. ثم أورد الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى جملة من النصوص وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال: علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب أو الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له بالعقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. هذا الحديث لم يذكر الشيخ من رواه، لكن هو في سنن الترمذي، وقال: حديث حسن غريب، وله شواهد من حديث جماعة من الصحابة، وذلك صححه الشيخ الألباني رحمه الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي، رواه الترمذي ورواه ابن ماجه، وإسناده حسن كما قال الشيخ رحمه الله. وهنا مسائل عديدة. الصبر يا إخواني بارك الله فيكم هو الحبس، ومنها قولهم: فلان قتل صبرا، أي حبس وأمسك ولم يقاوم حتى قتل. والصبر في اصطلاح العلماء هو حبس النفس على أشياء وعن أشياء، يعني إذا تحبس نفسك على أشياء أو تحبسها عن أشياء. ولذلك قسمه العلماء إلى ثلاثة مراتب، المرتبة الأولى الصبر على طاعة الله، يعني أنك تصبر على صلاة الفجر في وقتها، وتصبر على الصلاة الخمس، وتصبر على صيام رمضان، وتصبر على أداء الحقوق إلى غير ذلك من الأمور. فهذا يحتاج إلى صبر، والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقال سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. وقال الله تبارك وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتحلي بالصبر في الدعوة إلى الله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. إذن هذا كله من باب الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى. المرتبة الثانية وهي الصبر عن معصية الله. والصبر عن معصية الله يعني أنك تتصبر مقابل شهوتك التي تلح عليك، والشهوة شهوات، فمنها شهوة البطن فتأزك أزا لكي تسرق ولكي تأخذ أموال الناس ولكي تقبض الرشاوى إلى غير ذلك من الأمور التي يأخذها الإنسان ويظن أنه بذلك سينفع نفسه من ناحية المطعوم والملبوس والمركوب وما إلى ذلك، أو سيقضي شهوته بذلك. وأصعب منها شهوة الفرج، فأن يكون الإنسان مع امرأة ذات منصب وجمال وتقول له هيت لك وليس معهم أحد، لا يراهم أحد من البشر، فإذا الصبر هنا يكون صعبا، فيحتاج إلى إنسان متق لله ليصبر عن تلك الشهوة. ولذلك قال يوسف عليه السلام رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. يعني القضية صعبة، ولذلك كان جزاء من تصبر في هذا الباب أن يكون من السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله. الصبر الثالث وهو موضوع درسنا، الصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى. لماذا قلنا إنه موضوع درسنا؟ ولماذا خصه الشيخ بهذا الباب أو بهذا الباب؟ لأن ذلك من تمام التوحيد، أن ترضى بقضاء الله وقدره، وهذا من أصول الإيمان. ومن التوحيد أن ترضى بما يقدره الله عليك من المصائب والمحن والكوارث إلى غير ذلك من الأمور. إذن هذا كله يدخل في الصبر على أقدار الله. والله عز وجل يقول كتاب الكريم فاصبر لحكم ربك، فاصبر لحكم ربك، والحكم هنا إما أن يكون حكما شرعيا أو حكما قدريا. الحكم الشرعي هو الصبر على طاعة الله، وقد تقدم معنا هذا. وأما الحكم القدري فهو الصبر على أقدار الله عز وجل. وقال الله تبارك وتعالى للحبيب صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. وهذه الآية تحتمل الصبر على الابتلاء، حيث يبتلى الأنبياء عليه الصلاة والسلام بأذية قومهم لهم عندما يدعونهم إلى الله سبحانه وتعالى، وتحتمل الصبر على الدعوة وتكاليفها ومشاقها، فهو من باب الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى. وتحتمل الصبر على مقادير الله التي تواجه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وتواجه الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، لأنهم على خطى الأنبياء يسيرون، فالعلماء ورثة الأنبياء وكذلك الدعاة إلى الله ورثوا هذا المنصب عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. واضح إخواني؟ أعلى هذه المراتب الصبر على طاعة الله، لأن طاعة الله هي عبادة الله، وهذا يدخل في الأوامر. والأوامر يعني إتيان الأوامر أعظم من ترك الذنوب. ولذلك كان وضع إبليس أن يسخط الله عز وجل عليه، لأنه رفض أن يسجد، لأنه رفض الأوامر، لم يصلي لله، لم يسجد لله. لكن آدم عليه السلام وحواء أكلا من الشجرة، فهما لم يعصي الله، بمعنى أنهما لم ينفذ أوامره، حاشاهما وكلا، ولكنهما وسوس إليهم الشيطان ودلاهما بغرور فأكلا من الشجرة كما قال الله سبحانه وتعالى. فلذلك بمجرد أن شعر بأنهما قد وقع فيما نهاه الله عز وجل عنه سارع إلى التوبة وقال ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، أو قال ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال الله عز وجل فتلقى آدم من ربي كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فإذا أعلاها هي الصبر على الطاعة، ثم الصبر على المعصية، ثم الصبر على القدر. لكن هل معنى هذا أن هذه المراتب في قوة الصبر يعني بهذا الترتيب؟ لا، قد يصلي الإنسان الفجر في وقته، بل قد يجاهد في سبيل الله ويصبر على القتال، لكنه إذا ابتلي في سبيل الله لا يصبر. وقد رأينا هذا، كثير من الناس دعوا إلى الله فلما ابتلوا بالسجن أو تشويه العرض أو ما إلى ذلك من الأمور لم يصبروا ونكصوا على أعقابهم، أو أقل أحوالهم أنهم رجعوا عما كانوا عليه من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا هؤلاء لم يصبروا على أقدار الله. وطائفة من الناس قد تصبر على الطاعات العظيمة ولا تصبر على معصية واحدة، فتجد الرجل يقوم الليل ويصوم النهار ويحج كل فترة ويعتمر أنا يعني في كل شهر، ولكن إذا وضع بين يديه مال اليتامى أكله ولم يبالي. بل أنا أعلم قوما صبروا على كثير من الطاعات وجاهدوا في سبيل الله وصبروا على قتل الأحبة، ومع ذلك لم يصبروا عن أموال الناس، حتى اشتهروا بين الناس بأنهم يعبثون بأموال الناس ويأكلونها بغير حق. يعني هو أمر غريب، لكن سبحان الله. وطائفة من الناس يصبرون على كثير من الطاعات ويدعون إلى الله ويجتهدون في ذلك، ولكنهم إذا وقفوا أمام النساء كاعوا وسقطوا على وجوههم، لا يصبرون عن النساء، لا يصبرون عن شهوة النساء سبحان الله. يعني فلذلك إنسان عليه أن يضبط هذه الأمور ويتقي الله سبحانه وتعالى، يعلم أنه يراقبه في كل صغيرة وكبيرة. واضح إخواني؟ طيب، عندما نقول الصبر على أقدار الله يعني الصبر على فعل الله في القدر وعلى تقديره سبحانه وتعالى. الله عز وجل كل ما يحدث في الكون وقدر بتقدير من الله سبحانه وتعالى. لكن هل معنى ذلك أننا يجب علينا أن نرضى بمقدور الله؟ يعني الفعل من الله سبحانه وتعالى نرضى عنه، لأنه سبحانه وتعالى لا يفعل إلا ما فيه خير في المحصلة النهائية. لكن الفعل، لكن المقدر الذي حدث، هل يجب علينا أن نرضى به وينظر فيه؟ فإن كان أمرا قبيحا فعلينا أن لا نرضى به، وعلينا أن ندفع قدر الله بقدر الله. يعني من قدر الله عز وجل أن يهجم الأعداء على بلاد المسلمين، هل مفروض علينا أن نرضى بهذا القدر أم ندفعه بقدر الجهاد؟ مفروض علينا أن ندفعه بقدر الجهاد والمقاومة، فنقاوم هذا العدو المحتل. قدر الجوع، هل مفترض علينا أن نرضى به؟ نحن نحب كل ما جاء من عند الله سبحانه وتعالى، لكن لا نرضى بهذا بأن نبقى جائعين، بل علينا أن ندفع ذلك وندفعه بقدر الله بالأكل وهكذا. فإذا تدفع قدر الله بقدر الله وتنظر في هذا القدر، إن كان خيرا فيجب عليك أن ترضى به وتحبه، وإن كان شرا بالنسبة لك يعني فعليك أن ترضى به من عند الله، لكنك لا تحبه من عندك أنت، فتدفع ذلك عنك ولا تحبه، حتى إن لم تستطع دفعه واستسلمت للقدر لأنك لا يمكنك أن تدفعه فعليك أن لا تحبه. إذا قدر عليك أن تفعل معصية من المعاصي فعليك أن تكره ذلك وتبغضه وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافيك منه. وبقيت حالة، وهي أن تنزل بك مصيبة، فلا هي طاعة ولا هي معصية، كأن يموت لك حبيب أو كأن تحترق لك سيارة أو يذهب بيتك أو ما إلى ذلك من الأمور، فهذا عليك، يجب عليك أن ترضى بقضاء الله عز وجل وقدره. لكن هل يجب عليك أن تحب ذلك؟ يعني بمعنى هل يجب عليك أن ترضى به، بمعنى أنه لا تشعر بأي شيء تجاه ذلك؟ لا، هذا مستحب وليس بواجب. إذا أنت ترضى بقضاء الله ولا تعترض على أقدار الله سبحانه وتعالى، لكن أن تصبر نفسك وتعلم أن ما عند الله هو الخير وما إلى ذلك وتفرح، هذا ليس بواجب، هذا ليس بواجب. وللإمام ابن القيم رحمه الله تفصيل جليل في هذا الأمر ذكره في كتابه طريق الهجرتين وأطال وأطاب. ولذلك قال العلماء الرضا، الصبر على البلاء والمصائب التي تنزل بك، الصبر عليها واجب، والرضا ليس بواجب بل مستحب. ليس بواجب بل مستحب. إذن الصبر واجب، عليك أن تصبر وعليك أن تحمد الله سبحانه وتعالى بما قدره وقضاه، لكن هل يجب عليك أن ترضى به؟ يعني بمعنى أنه قد تبكي، قد تحزن، قد كذا، ليس واجبا عليك ذلك، ليس واجبا عليك، لأنك لكنه مستحب، لكنه مستحب. طيب، طيب، ثم أورد آيات، آية وأورد أحاديث في هذا الأمر تدل على هذه المعاني التي ذكرناها. فمن ذلك قول الله عز وجل: ومن يهدي الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وجاء بتفسير علقمة رحمه الله، وهو أحد كبار التابعين من أهل الكوفة من تلاميذ عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، حيث قال: هو الرجل، يعني يقول في تفسير هذه الآية: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. هو في الأخير يعني من الذي يرتاح؟ من الذي يرتاح عندما يرضى ويسلم؟ أنت الذي ترتاح، أنت المصاب بالمصيبة الذي ترتاح. وإلا فإنك إن سخطت وغضبت وما فعلت، ففي الأخير أنت غصبا عنك في النهاية ستقبل وستسكت، كما يتسلى أي إنسان، بل كما تتسلى الدواب والهوام إذا أصيبت بمصيبة ثم تنساها وتغفل عنها. فإذا في النهاية ستصل إلى نفس النتيجة، لكن ذاك الذي صبر ورضي أخذ الأجر، وأنت الذي لم تصبر ولم ترضى أخذت الوزر، مع أنكما في المصيبة سواء، ومع أنكما في التسلي في النهاية سواء. ولذلك حذر الشرع من التسخط على مقادير الله سبحانه وتعالى ومن عدم الرضا بها، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. هذا الحديث حديث جليل، هذا الحديث حديث جليل، رواه مسلم في صحيحه. وفيه أن هناك مسألتين من شعب الكفر، عندما يقول اثنتان في الناس هما بهم كفر لا يعني ذلك أنهم يكفرون بهذين الأمرين، لأن العلماء عندما تتبعوا واستقصوا لفظ الكفر في الكتاب والسنة تبين لهم أن الكفر من غير ألف لام التعريف لا يقتضي الكفر الأكبر المخرج من الملة، ولكنه إذا جاء بألف لام التعريف فالغالب عليه أنه يقتضي الكفر الأكبر المخرج من الملة. هذا الفرق بين كفر من غير تعريف والكفر بالتعريف. فهنا الحديث يقتضي أن هاتين المسألتين هما من شعب الكفر، هما من شعب الكفر، وأن مرتكبهما يقع في شعبة من شعب الكفر، وهذا الكفر أصغر وليس الكفر الأكبر المخرج من الملة. ما هما هذان الأمران؟ الأمر الأول وهو الطعن في النسب، معناه وقد مر بنا هذا الحديث من قبل، الطعن في النسب هو أن تعمد إلى نسب معروف مشهور بين الناس ثم تطعن فيه فتقول فلان ليس ابن فلان، هذا في النسب القريب. أما في النسب البعيد ففلان مثلا من قبيلة معروفة كأن يكون من بني هاشم أو من الأشراف أو من بني تميم أو إلى غير ذلك من الأمور التي يعتز بها، فيأتي من يكرهه ويكتب في الطعن في نسبه ويقول هذا الكلام غير صحيح وكذا إلى آخره. هذا لا يجوز إذا كان نسبه مشهورا مستفيضا بين الناس، فهذا لا يجوز، وهو من الذنوب والمعاصي، بل هو من شعب الكفر، إنه كذب على الله وتكذيب لما عرف بين الناس. لكن لو افترضنا شخصا يدعي نسبا وأدلته ضعيفة، فقام من يدافع ويكتب، وخاصة إذا كان هذا النسب ينبني عليه أحكام شرعية، فعندئذ هذا ليس داخلا في هذا الحديث، بل هو من باب النصح لله ولرسوله ولدينه، وعليه أن وعلى أهل العلم أن يقولوا العلم ولو كان مرا، وينكر المنكر ولو كان في ذلك ما يضرهم. الموضوع الثاني الذي في هذا الحديث وهو الذي يدخل في موضوعنا وهو النياحة على الميت. النياحة على الميت وهو البكاء المبالغ فيه، ومنه نوح الحمام. حمام عندما يجلس فوق الأيكة ويصدر صوته الحزين يسميه الشعراء نوح الحمام، مع أن صوت الحمام يسمى هديل الحمام الهديل، ولكنهم عندما تجلس الحمامة وهي كالباكية الحزينة تصدر بعض الأصوات يسمونه نوح الحمام. وبذلك شبهوا نوح الإنسان عندما يبكي تحسرا على مصيبة، وذلك بالصوت، فذلك منهي عنه. لكن البكاء فقط بالدموع هذا لا حرج فيه، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بكى، ولما سأله عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عندما مات له ابنه بكى صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي، بكى في عدة مواقع بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، بكى عندما أتي له بحفيده ابن ابنته وهو يجود بنفسه ففاضت عيناه الشريفتان صلى الله عليه وسلم، وبكى صلى الله عليه وآله وسلم عندما قتل عمه حمزة، وبكى لما وقف على قبر أمه صلوات ربي وسلامه عليه، وبكى صلى الله عليه وسلم يعني في عدة مواضع الحقيقة لما توفي أو لما استشهد له بعض أحبابه أو مات له بعض أصحابه، فبكى صلى الله عليه وسلم كما بكى على عثمان بن مضعون صلوات ربي وسلامه عليه إلى غير ذلك من المواقع. ولما رآه الصحابة رضي الله عنهم سألوه قالوا أنت تبكي يا رسول الله؟ قال إن هذه رحمة وضعها الله في قلب عباده، وإنما يؤاخذ الله عز وجل على ما تحدث به اللسان أو وقر في القلب. يعني معنى أن الإنسان إذا تسخط على أقدار الله، أستغفر الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم يعني إنما يؤاخذ الله عز وجل الإنسان على ما تكلم به أو على ما تصرف فيه. يعني إنسان تصرف كما في الحديث الآخر عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية كما في الصحيحين، فهذا هو الذي يؤاخذ الله عز وجل عليه. أما مجرد الدموع لا، البكاء بصوت عال هذا يدل على عدم الصبر بتاتا، ويدل على التسخط، ويدل على أن المرأة لم يرضى بقضاء الله عز وجل بتاتا. وأشنع من ذلك عندما يقوم ويضرب ويخمش الوجه ويشق الثياب، شق الجيب، جيبه هذا، فيشقه، ويدخل في ذلك أيضا أن يكسر الزجاج ويحطم البيت ويحطم الأغراض وما إلى ذلك، كل هذا من التهور والحمق الذي يدل على عدم الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك لطم الخدود، إنسان يلطم خده هكذا، فهذا كله من التسخط والأمر الذي نهى عنه الشرع، وعلى من فعل ذلك أن يتوب إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ ممن فعل هذا، قال ليس منا، معنى ذلك أنه ليس على هدينا، ليس على منهجنا، فذلك فلذلك على كل امرئ أن يبتعد عن مثل هذه الأعمال. الحمد لله الجيل الجديد لم يعد فيه مثل هذه الأمور كما كان قديما، وكانوا قديما يأتون بالنواحات اللواتي يستأجرن للنواح، ودعوى الجاهلية أن يقول الإنسان يا جبلاه كيما لي بعدك يا سيدي يا فلان يا فلان، وهكذا يعددون محاسنه ويبكون ويهيجون البكاء من أجل ذلك. هذا كله أمر من أفعال الجاهلية، كان الجاهليون يفعلون هذا لأنهم لا يرجون لقاء الله. الجاهليون لا يرجون لقاء الله ولا يرجون أن يلقوا هذا الشخص بعد ذلك، لا يؤمنوا بالآخرة أصلا ولا يؤمنوا بالقيامة بعد الموت. إذن هذه من الأمور المنهية عنها التي على المرء أن يجتنبها، على المسلم الصادق أن يجتنبها تماما الشيئا. ومن ذلك أن يعلم المسلم أنه له أجر عظيم، وهذا سبحان الله مما يخفف على الإنسان حر البلاء وحر المصيبة، صلى الله عليه وسلم. أن تعلم أنك رفع الله قدرك بهذه المصيبة وغفر الله لك بها ذنوبا لعلها لم تكن لتغفر وستحاسب عليها بين يدي الله، فقد تنزلك وقد تذهب بك إلى النار. فإذاك أحمد الناس الله سبحانه وتعالى على البلاء يوم القيامة عندما يرون أهل البلاء في نعمة ويرون أنفسهم، يعني بعض الناس يتمنون لو قرضوا بالمقاريض ولم يبتلوا يوم القيامة بما ابتلوا به. إذن فإذا ابتليت في هذه الحياة الدنيا فلتحمد الله، والعارفون الصادقون يفرحون ويحمدون الله على البلاء سبحان الله، يقول الحمد لله من فضل الله عز وجل عليه، هذا الله سبحانه وتعالى اختارني وأعطاني هذا البلاء. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس رضي الله عنه يقول إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة بالعقوبة في الدنيا، ويعني هذه العقوبة العقوبة القدرية وأيضا العقوبة الشرعية، يعني إذا إنسان ارتكب حدا من حدود الله فطهر في الدنيا فإنه يطهر ولا يؤاخذ به في الآخرة، صلى الله العافية والسلام. قال وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. هذا الحديث قلنا إنه حديث حسن رواه الترمذي، وفي هذا المعنى العظيم أنك إذا ابتليت في الدنيا فقد، ولذلك العامة إذا زاروا إنسانا مبتلا يقول جعل الله كفارة لذنوبك، وهي كذلك إن شاء الله إذا رضي الإنسان، إذا رضي الإنسان فهي كفارة لذنوبه. فلذلك الابتلاءات التي تنزل بالمرء من سجن وقتل وقطع عضو وموت حبيب وضياع مال وضياع وتشريد وكوارث، كلها هي في الأصل بما كسبت أيدينا ويعفو عن كثير. ومعنى قولها بما كسبت أيدينا ما صار المصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقال الله عز وجل ما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإذن هي من كفارات الذنوب. طيب فإن لم يكن للإنسان ذنب والأهل الأنبياء لهم ذنوب، نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فهو يرفع درجتك ويجعلك في أعلى العليين. ولكن أنت لا تزكي نفسك، لا تقول أنا ليس لدي ذنوب، أنت لا تعرف. وسبحان الله المؤاخذة ليست فقط على الذنوب يا إخواني بارك الله فيكم، المؤاخذة قد تكون أيضا على التقصير. ولا تنسوا أن حسنات الأبرار سيئات المقربين، الشيء الذي يحسن من العام لا يحسن من العالم ومن الفاضل ومن الذي تربى في وسط الإسلام، ذاك أمره أعظم. فإذا نزل إلى دركات العامة فهذا قد نزل، فلذلك قد يبتلى ليرفع الله عز وجل له مقامه. قال وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، كما روى الترمذي بسند حسن. إذن هذا كله من الأمور التي تخفف عن الإنسان حر البلاء. وكلما كان توحيدك كبيرا عميقا كلما كنت أصبر على البلاء وأصدق في اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك البلاء إما أن يكون في دينك وهو أعظمه وأشده، وإما أن يكون في دنياك. وهذا البلاء في الدنيا قد يكون بأن تحبس أو بأن تبتلى وتقدم وتقتل ظلما، أو بأن تفقد عضو من أعضائك، أو بأن تفقد حبيبا من أحبابك، أو بأن تفقد شيئا غاليا تحبه من أملاكك. يعني أمور كثيرة حقيقة، نسأل الله يعافينا يا إخواني. لماذا أقول هذا؟ لأن البلاء قد يكون فتنة لبعض الناس. بعض الناس إذا ابتلي بالضراء لم يصبر، بعض الناس إذا ابتلي بالضراء لم يصبر وتسخط ووقع في الكفر. وكم رأينا من أشخاص يتسخطون على أقدار الله وينطقون بالكفر والعياذ بالله. أما أهل الإيمان فيزيدهم ذلك إيمانا وقربا من الله سبحانه وتعالى، يزيدهم ذلك إيمانا وقربا من الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. إذن هذه المرتبة الأولى من مراتب الناس تجاه البلاء. المرتبة الأولى هي تسخط، ماذا لماذا ابتلاني الله بهذا؟ بعض الناس يمن على الله إيمانا، يقول أنا ملتزم وأنا صالح وأنا أصلي في المسجد، ومع ذلك ابتلى بهذه المصيبة، أنا لن أصلي ثانية في المسجد أو لن أصلي أبدا، ويرتد على عقبه والعياذ بالله. وقد رأينا هذا، إنسان ابتلي في سبيل الله فلما خرج من هذا البلاء إذا به نكص على عقبه والعياذ بالله. وطائفة من الناس يصبرون، الحمد لله يصبر، قل هذا ابتلاء من الله عز وجل، لكنه سبحان الله يعني يبقى كئيبا حزينا بئيسا، ويثقل عليه ذلك البلاء ثقلا شديدا، فإذا لا يتحمل، لا يتحمل. بعضهم يموت، بعضهم يموت لأنه لا يتحمل، بعضهم يمرض، مثلا إنسان ذهب ماله كله والعياذ بالله فيصاب بالصدمة النفسية ويموت، هو لم يتسخط لم يقل شيئا، وإذا قابلته يقول الحمد لله الحمد لله، لكن سبحان الله في الداخل لم يصبر. المرتبة الثالثة وهي المرتبة العظيمة هي الرضا، يقول الحمد لله أنا راضي مما كتب الله عز وجل علي، فيعني يرضى بقضاء الله وقدره وكذا. ولكن المرتبة العليا وهي الشكر، هو يشكر الله يقول الحمد لله هذه منحة، محنة في طيها منحة، والله عز وجل ما ابتلاني بهذا إلا ليرفعني. حتى ذكر في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه كان يفرح بالفقر أكثر من فرحه بالغنى. وحقيقة هو من السهل أن نحدثكم بهذه القصص، لكن سبحان الله الإنسان إذا ابتلي فإنه يشعر بصعوبة الصبر على مثل هذه الأمور. الإنسان إذا ابتلي، يعني نحن إذا قلت أموالنا نجلس مهمومين، والإمام أحمد رحمه الله يقول إنه في اليوم الذي لا يكون لديه مال يكون فرحا جذلانا مسرورا، الحمد لله هذا فضل الله عز وجل. وهناك قوم يعني من الصالحين أولياء المتقين لا فرق عنده بين يعني حالة الفرح حالة المصيبة وعدم المصيبة، لأنه يرضى، هو يرضى، وليس معنى ذلك تبلد إحساسه. كما قيل إن امرأة صالحة جرحت في أصبعها فضحكت، فقيل لها أتضحكين؟ قالت إن لذة أجره أنستني محنة ألمه، إن لذة الأجر أنستني محنة الألم. وهذا حقيقة مراتب عالية، صعب. يعني هذا يذكرنا بالحديث الذي رواه الشيخان في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المؤمن من وصل من هم ولا غم ولا شيء إلا كفر الله بها، إلا كفر الله له بها، حتى الشوكة يشاكها، حتى الشوكة يشاكها. إذن الإنسان إذا أصيب بمصيبة فإنه يرفع الله عز وجل له المرتبة إذا صبر واحتسب، أما إذا شكر فتلك المرتبة العليا. ثم ختم الشيخ الباب بقوله فيه مسائل. قال: الأولى تفسير آية التغابن، الثانية وهي قول الله عز وجل من يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، الثاني أن هذا من الإيمان بالله، يعني أن هذا الصبر على القضاء والقدر هو من الإيمان بالله، الطعن في النسب وخطورة هذا الأمر كما ذكرنا ذلك، وذلك بعيبه أو نفيه إلى غير ذلك، هذا من فروع الكفر، من فروع الكفر. الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، ودعوى الجاهلية أن ينادي وجبلاه وخيراه وكذا وينوح ويبكي. الخامس علامة إرادة الله بعبده الخير، وذلك بأن يعجل له العقوبة في الدنيا، فهذا أمر تعجل لك بحمد الله سبحانه وتعالى على أنه لم يؤخر ويبقى الذنب في رقبتك. السادس إرادة الله به الشر يعوذ بالله، يعني أن من تركه الله عز وجل ولم يبتله بتاتا الإنسان لا يفرح بهذا. بعض الناس يقول والله فلان عاش حياته كلها لم يمرض ولم يبتلى، هذا ليس خيرا له، لأنه إذا كان كذلك خاصة إذا كان يعيش حياة طبيعية ليس فيها لا تقوى ولا عبادة ولا ما إلى ذلك، فمعنى ذلك أنه سيحاسب على كل أمره ولن يغفر الله عز وجل له بهذه الابتلاءات التي ابتلي بها. إذن هذا ليس مما يفرح به المرء المسلم، ليس مما يفرحه أي أن لا يبتلى بتاتا. قال الثامنة تحريم السخط، يعني لا شك أنه فيه تسخط على أقدار الله سبحانه وتعالى. التاسعة ثواب الرضا بالبلاء، ثواب الرضا بالبلاء، وذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. ثم قال باب ما جاء في الرياء، باب ما جاء في الرياء. والرياء إخواني هو أن تفعل الفعل وأنت لا ترجو به الله سبحانه وتعالى، ولكن ترجو مدح الناس وترجو شكرهم لك. هذا الباب والذي يليه يشبهه سنذكره إن شاء الله في موطنه، أصله من الرؤيا، وهو أن تعمل عملا ليراك الناس وترائيهم بذلك، قل انظروا إلي أنا أفعل فعلا وانتظروا منكم أن تحمدوني عليه. فالإنسان يجاهد مثلا ويحب أن يحمد على ذلك، يصلي ويحب أن يحمد على ذلك، يلتزم بدين الله ويحب أن يحمد على ذلك. ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من رأى الله به، ومن سمع الله به. من هذا من الأمور الخطيرة، وقد وصف الله عز وجل المنافقين بكتاب الكريم بقوله: يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. والرياء أورده المؤلف رحمه الله في هذا الباب لأنه من الشرك الأصغر، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرياء من الشرك الأصغر بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد أورد الشيخ رحمه الله جملة من الآيات والأحاديث في هذا الباب، فقال: باب ما جاء في الرياء وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، يعني قال في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وعن أبي سعيد مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، رواه أحمد، رواه أحمد ورواه ابن ماجه بسند حسن، رواه أحمد ورواه ابن ماجه في كتب أحد رواة الكتب الستة بسند حسن. طيب شوف يا إخواني بارك الله فيكم، هذا الباب باب خطير يا إخواني، فهو خطير لأن مقتضاه أن تحبط، أن يحبط عملك. والرياء يا إخواني مراتب، وليس مرتبة واحدة، الرياء مراتب. المرتبة الأولى، المرتبة الأولى وهو أن يرائي من بداية الموضوع، يعني هو لو لم يكن الناس ولو ينتظر محمدته لما فعل تلك العبادة. فمثلا يقوم الليل لأنه مع مجموعة من الناس ويريد أن يبين لهم أنه أيضا ولي من أولياء الله أو من الصالحين أو من ذلك، فهو يرائي فقط، وهذا منافق صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا من فعل هذا فعمله باطل، يعني عمله باطل لا يقبل عند الله سبحانه وتعالى. وهذا من الشرك البين. وقد يكون يعني الإنسان من أصله منافقا يتظاهر بالإسلام، فهذا هو الرياء وهو الشرك الأكبر، هذا كفر، لأنه في حقيقة الأمر وليس مسلما، إنما يتظاهر بالإسلام كما كان المنافقون عبد الله بن أبي وأصحابه، وكما يفعل كثير من الناس عبر التاريخ يتظاهرون بالإسلام وأنهم مسلمون وكذا، لكنهم منافقون ليسوا مسلمين ولا شيء. لكن هذا شيء آخر، نحن نتحدث عن إنسان مسلم لكن فعل بعض الأفعال لكي يحمده الناس عليها. وسبحان الله سيأتي إن شاء الله في الباب الذي بعد هذا يعني بعض الأمور الخطيرة التي يقع فيها الناس. الحالة الثانية أن يكون في حقيقة الأمر يفعل العبادة ويعني هو يصلي في المسجد ويصوم ويفعل سائر تلك الأعمال، لكن وهو يتعبد طرأ عليه الرياء وقال عجيب، يعني جيد أن يحمدني الناس على هذا ويذكروني بخير، فجاء يعني حسن العبادة في وسطها. فهذا أيضا الصحيح أنه يحبط عمله، لأنه أدخل على عمله ما يحبطه صلى الله عليه وسلم. الحالة الثالثة وهي أن يعمل العمل فإذا انتهى منه مدحه الناس عليه، هو يعمل العمل، هو صلى وصام ويتعبد ويذكر الله سبحانه وتعالى ويلتزم بدين الله عز وجل، وهي ما شاء الله أيضا تتصدق ومستقيمة وتلبس اللباس الشرعي إلى غير، لكنهم بلغتهم أخبار عن مدح الناس لهم، الناس مدحوهم وقالوا ما شاء الله فلان رجل صالح، ما شاء الله فلان امرأة صالح، فيعني حصل لهم سرور بهذا الأمر حقيقة. وهذا يعني لا يخلو منه شخص، هذا الأمر له حالتان أيضا. الحالة الأولى أن يأتيك ذلك في وسط العبادة فتدافعه وتكره ذلك وتقول لا أنا أعبد الله لله عز وجل، لا أريد منه جزاء ولا شكورا، لا أطلب منه شيء، فأنت في صراع نفسي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، كما في صحيح في الصحيحين. إذا اطمأن لهذا الأمر فقد حبط عمله كما ذكرنا آنفا. إذا طرأ ذلك بعد العبادة فلا شيء عليه، وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سرته حسناته وساءت سيئاته فهو مؤمن كما في سنن الترمذي، وقال حديث حسن صحيح. إذا من سرته حسنته وساءت سيئته فهذا المؤمن سيفرح، يقول الحمد لله أنا صليت، أنا عبدت الله سبحانه. وإذا وقع بذلك يقول لا حول ولا قوة، الله المستعان، أنا أذنبت، أسأل الله يتوب علي. هذا يدل على أنه إنسان مستقيم، أنه مسلم مؤمن. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أن الإنسان يفعل الخير لله سبحانه فإذا به يلقى الذكر الحسنة عند الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن كما في صحيح مسلم. والله يا إخوان نسأل الله يتوب علينا حقيقة. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. كلنا يعني أنا لا أستطيع، كما قال هشام الدستوائي أحد كبار رواة الحديث ومن التابعين الأفاضل من السلف، قال والله لا أستطيع أن أخرج من بيتي في يوم ما وأقول إني خرجت وأنا مخلص لله سبحانه وتعالى. يعني ليس فيه رياء أصلا. هذا يقوله هشام الدستوائي الذي كان يقف ويصلي كالعمود حتى يقف الطير على رأسه يظنه عمودا من الخشوع. فماذا نقول نحن كما قال القائل: فإن تنجو منها تنجو من ذي كبيرة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. الحق أنه إذا لم يتب الله عز وجل علينا فإننا يعني نسأل الله السلامة والعافية، لا أدري ماذا سيكون فينا. ولكن مما يهون علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن ندعو الله عز وجل في أذكار الصباح وأذكار المساء، أن نقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه واستغفرك مما لا أعلمه، 3 مرات في الصباح 3 مرات في المساء، فتستغفر الله عز وجل من هذا الرياء. قول الله عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم، يعني قل لهم: يا رسول الله إنما أنا بشر مثلكم، لست ملكا ولست غير ذلك، إنما أنا بشر من لحم ودم ولي مشاعر، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. يعني فمن كان يرجو لقاء ربه، يعني تتمة الآية: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحد. ابتعد تماما عن الشرك بالله عز وجل كيفما كان هذا الشرك كبيرا كان أم صغيرا. والله سبحانه وتعالى كما الحديث الذي مر معنا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، يدل هذا على أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل العمل الذي فيه الشرك به سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه يخشى علينا من الشرك الأصغر الذي هو الشرك الخفي الذي هو الرياء أكثر مما يخشى علينا من المسيح الدجال، لأن المسيح الدجال قد تراه وتفر منه، الشرك الأصغر يتسلل إليك لواذا لا تشعر به بتاتا. ثم في الأخير قال الشيخ رحمه الله في مسائل تفسير آية الكهف التي ذكرناها وهي آخر آية سورة الكهف: الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله، ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى، إن الله غني عن الناس، أن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء، خوف النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من الرياء، أنه فسر ذلك بأن المؤمن يصلي لله لكن يزينها لما يرى من نظر رجل إليه. الباب الأخير الذي عندنا اليوم وهو باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. إنسان يقصد بعمله الدنيا، ما معنى ذلك؟ العمل هو في أصله لله سبحانه وتعالى، لكن هو لم يقصد به الله سبحانه وتعالى. مثلا دراسته الدراسات الشرعية، العلم الشرعي، افترض أنك تدرسه لتبلغ دين الله وتخرج نفسك عن ربقة الجهل، ولكن هو لم يفعل ذلك لله، هو درس الدراسات الإسلامية وأخذ الدكتوراه حتى يدرس في الجامعة ويأخذ المرتب وانتهى، هذا هو همه. إنسان خرج للجهاد في سبيل الله، هو لم ينظر إلى قضية نصرة الدين وكذا، لا، هو نظر إلى أنه سيأخذ الغنيمة وأنه سينال المرتبة وأنه سيتغلب على العباد ويكون له سلطان وجاه إلى غير ذلك الأمور. وهكذا يقال في سائر الأعمال. ما يعني إذن هذا الباب هو أعم من باب الرياء، هذا الباب أعم من باب الرياء، وهذا قد يحدث يا إخواني. كما قال كثير من السلف: طلبنا هذا العلم لغير الله فأبى الله أن يجعله لله. لذلك الإنسان لا يصدنه ذلك عن طلب العلم وما إلى ذلك، لأنه سيجعل الله عز وجل يعني يجاهد بعد ذلك نفسه لا أن يترك العمل. وذلك قال ابن الجوزي رحمه الله: من تلبيس إبليس على الناس أنه إذا دخل الرياء يترك العمل. لا، إذا دخلك الرياء استمر في العمل وجاهد نفسك، لا أن تترك العمل كله. واضح إخواني؟ طيب. وقول الله تعالى: من كان يريد حياة الدنيا زينا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يظلمون، أو وهم فيها من كان يريد حياة الدنيا وهم فيها لا يبخسون، عفوا، من كان يريد حياة الدنيا زينا له، من كان يريد حياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. وقال الله عز وجل: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ليس له شيء، لأنه لم يطلب ذلك لله، هو لم يفعل ذلك لله سبحانه وتعالى، إذن فليذهب، أخذ حظه من الدنيا وانتهى الأمر، أخذ حظه من الدنيا وانتهى الأمر. لذلك يقول هؤلاء يوم القيامة: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. إن هذا كله من خطورة من يطلب الأمر الأخروي للدنيا. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط عنهم ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال وفي الصحيح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تائس عبد الدرهم، تائس عبد الدينار، تائس عبد الخميصة، تائس عبد الخميلة. هذه كلها ألبسة معينة إنسان يلبسها للدنيا وللرياء وللسمعة وما إلى ذلك. إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. تعس وانتكس، يعني هذا دعاء عليه أن يتعس وينتكس على وجهه. تعس وانتكس يعني تعس وخاب وهلك. وإذا شيك فلن تقش، يعني إذا أصابته الشوكة فلن يجد كيف يخرج تلك الشوكة. هذا دعاء عليه. طوبى لعبد، طوبى يقال إن شجرة في الجنة، شجرة عظيمة في الجنة، ويقال إنه من باب يعني أنه دعاء له من الطيب، من الطيب. طوبى لك هو فعل من الطيب، اسم تفضيل، فأطيب المذكر وطوبى للمؤنث. يقال أطيب شيء لك وطوبى لك، فتكون وصفا للحال. فحاله طوبى، يعني يعيش في وضع طيب جدا يوم القيامة. وقيل إنها شجرة في الجنة كما ذكرنا. ثم قال طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. حديث صحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، فيه أن يعني هذا مقابل هذا، هذا شخص لا رغبة له في الدنيا ولا يتتبعه، حتى إنه لا جاه له عند الناس، لا جاه له عند الناس، يدخل فلا يأذن، هو أشعث أغبر، لا شغل له إلا الجهاد في سبيل الله ونصرة دين الله والبحث عما يرضي الله سبحانه وتعالى فقط، ليس له رغبة لا في مناصبه ولا في غيرها. فهذا له هذا الأجر، هذا الأجر العظيم وهذه المنزلة الكبرى. وبالمقابل ذاك الذي يعبد الثياب ويعبد الدرهم والدينار فتعاسته والغضب له في الدنيا والآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. إذن هذا الباب حقيقة في الأخير ختمه الشيخ بعدة مسائل. قال إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة، وهذا أعم من أن يكون رياء، لا هذا ليس من الرياء منه، لكن هو أعم من أن يكون رياء، بمعنى أنه استخدم مسائل الآخرة للدنيا ولم يفكر في الآخرة أصلا، فإذا قدم الحياة الدنيا على الآخرة. الثانية تفسير آية هود كما ذكرنا. الثالثة تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة، يعني أنه يعبدها من باب أنه مرتبط بها ويقدمها على مراضي الله سبحانه وتعالى ويعمل من أجلها، هو يعمل من أجلها فقط. الرابعة تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. إذن هذا هو، إذا هو ينتظر العطية الدنيوية ولا ينتظر ما عند الله سبحانه وتعالى، فهو إذا لم يعط يغضب، إذا لم يعط المنصب يغضب، إذا لم يعط المال يغضب، إذا لم يعط. طب يا أخي أنت خرجت لله أم خرجت للمناصب والأموال؟ إن كنت خرجت لله فاصبر، إن كنت تنتظر المناصب والأموال فهل جلست في بيتك؟ ما لك ولهذا الأمر العظيم. ولذلك أول من سعر به من النار ثلاثة: عالم ومجاهد ومنفق، عالم ومجاهد ومنفق، لأنهم اتخذوا ذلك للدنيا لا للآخرة. العالم من أجل المناصب والجاه ويقال له الدكتور فلان والشيخ فلان والعلامة فلان، والمجاهد حتى يقال المجاهد البطل والمغوار والفاتح وكذا، والمنفق حتى يقال الرجل الخير الدين الفعال الخير. فأجورهم كلها ضائعة. قال تعس وانتكس دعاء عليه، وإذا شيك فانتقش. أيضا الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات، يعني الصفات الطيبة التي ذكرت في ذلك الحديث. وهنا أحب أن أحذر نفسي وإخواني بارك الله فيهم من أمر خطير، وهو أن كثيرا من الشباب من النساء والرجال يدرسون العلوم الشرعية فقط من أجل المناصب، فتجده غير متخلق بأخلاق العلماء ولا ملتزم بضوابط الشرع ولا هو ممن يبلغ دين الله، هو فقط بحاثة أستاذ دكتور وكذا يلقي المحاضرات في الجامعة على أساس أنها محاضرات لا على أساس أنها دين يتدين به، وينتظر المناصب ويتدرج في المناصب، ولذلك لا يقول حقا ولا يبطل باطلا. هذا أمر خطير، هذا يدخل في هذا الحديث، وهذا أول من يدخل في هذا الباب. ومثله من خرج فيما في للجهاد في سبيل الله، وإذا به يجعل ذلك فقط من أجل الدنيا، وينتظر غنيمة، ينتظر منصب، ينتظر أي يعني الذكر وأن يذكره الناس وإلى غير ذلك من الأمور. فهذا أخطر، لأنه جاد بنفسه وماله وقامر بهما، ثم لن يبقى شيئا عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله يعافينا ويعفو عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونكتفي بهذا القدر، والحمد لله، وصلى الله على رسول الله، وجزاكم الله خيرا.